بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين، وبعد فهذا الجزء الرابع من الفصل السادس من سلسلة سبيل المؤمنين، وفيه الرد على شبهة من يقول: أنا أنتظر المهدي، وكثير من يقول ذلك، فيقال له: أين أمرت بانتظار المهدي؟ لو كان انتظار المهدي مأمورا به لما بايع المسلمون أبا بكر وعمر وعلي وعثمان، ولم يكن لهم دعوة ولا جهاد ولا فتوحات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هو الأعلم بدين الله، أنتم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون؟ وهل بعث إليكم رسول بعد الصحابة رضوان الله عليهم لينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأمركم بترك الجماعة وانتظار المهدي، أم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تنسخ عندكم بالأهواء والبدع والضلالات؟ ثم هل الإمام المهدي يتبع شرع محمد صلى الله عليه وسلم أم يأتي بشرع من عنده؟ فإن قلتم يحكم بالكتاب والسنة فإنه يبايع بالإمامة لأن البيعة في الكتاب والسنة، وإن قلتم يأتي بشيء من عنده فلعلكم تنتظرون المسيح الدجال وليس المهدي، ولعل المهدي إذا خرج عاديتموه وقاتلتموه. فإن قلتم: وهل تزعم أنك أنت المهدي؟ قلت: أنا لست المهدي، وهذا ليس زمن المهدي. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والترمذي وحسنه عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الخلافة 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة رضي الله عنه: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش. فعلى هذا يكون بقي من الخلفاء 7 باعتبار خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأيام الحسن بن علي رضي الله عنه الذي ولي أمر المسلمين وبويع بالخلافة بعد وفاة علي بن أبي طالب لمدة 6 أشهر تقريبا، ثم أصلح الله به بين طائفتي العراق والشام، وكان بعده ملك معاوية رضي الله عنه الذي ورث منه ابنه يزيد ابن معاوية، ورث منه الملك، وكان الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا التفصيل يكون بعدنا 5 من الخلفاء قبل خلافة المهدي. ففي الحديث يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على التلج، فإنه خليفة الله المهدي. ومن بعد المهدي رضي الله عنه سيلي أمر المسلمين عيسى بن مريم عليه السلام بعد أن ينزل من السماء ويقتل الدجال فيقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد.